الله الذي إليه مصائر الخلائق وعواقب الأمور، نحمده على عظم إحسانه ونير برهانه ونوال فضله وامتنانه، نحمده حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موهبا، ونستعين به استعانة راج لفضله مؤمن لنفعه واثق بدفعه معترف له بالقول مذعن له بالعمل والقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات موطدات بلا عمل قائمات بلا سند، دعاهن فأجبن طائعات مذعنات غير متلكئات ولا مبتئات، سبحانه لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق ذاج ولا ليل ساج، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم وسط البطرة ومقرها ومسحاب الذرة ومجرها وما يكفي البعوضة من قوتها وما تحمل الأنثى في بطنها. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، إذ بها الملتزم وعليها المعول والمعتصم، فبتقوى الله سبحانه تصلح الأمور وتحسن العاقبة ويحلو المآل. فلا تتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم وما تأمرون من هذه الدنيا ضعفاء مؤجلون ومدينون مطالبون، ومن المعلوم شرعا أن مطل الغني غني، فإن الأجل منقوص والعمل محفوظ، فلله كم من دائب مضيع وكم من كادح خاسر. وإنكم أيها المسلمون قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا قلة، ولا الشر فيه إلا كثرة، ولا الحق فيه إلا خفاء، ولا الباطل إلا شيوعا إلا من رحم الله. لقد كثر الطمع واشتد الجشع وظهر الربا وكثر الغش وشاعت الرشوة وعم الغلول، ألا إن الواحد منا يرى في غير ما سبيل طغيان الكذب وانتشارة والرياء والسمعة واعتلاء صيحات المتمردين عن دينهم والمستهترين بشريعتهم، ومن قلب طرف الرامض بعين بصيرته فإنه لا يبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا عن حدود الله كأن في أذنيه من سمع المواعظ والزواجر وقرا، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وأنذرنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. لقد رجع فئام من الناس على أعقابهم لغالتهم السبل واتكلوا على الولائد فاتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجا، ولقد وصل أقوام غير الرحم وهجروا السبب الذي أمرهم الله أن يوصل، فنقلوا البناء عن رص أساسه وبنوه في غير موضعه، فمن منقطع إلى الدنيا راك أو مفارق للدين مباين،

ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. وذكر المحدث الحافظ معمر بن راشد أنه رأى باليمن عنقود عنب ملء بغل تام. وقد جاء في مسند أحمد أنه ولد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. فالخير والبركة والوفرة أمور مرهونة بالعدل والحكم بشريعة الله ورفع المظالم عن الناس وإقامة الحدود كما أوجب الله. ولذلك جاء في صحيح مسلم حكاية ما يكون في آخر الزمان حين تمتلئ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فتحصل البركات وتكثر الخيرات حتى إن قشرة الرمانة يستظل بها الجماعة من الناس. روى الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق في الذنب يصيبه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد رحمه الله إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر تقول هذا شؤم معصية ابن آدم. ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأرض التي تحملكم والسماء التي تظنكم مطيعتان لربكم فلا تمسكان بخلا عليكم ولا تجودان فوجعا لكم ولا زلفى لديكم ولكن أمر الله بمنافعكم فأطاعتا وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأنذرنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا رزقا عاجلا غير رائد. اللهم أسق عبادك اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم إنا خرجنا إليك من بين البيوت والأسهار والأكنان بعد عبيد البهائم والوديان راغبين في رحمتك وراضين فضل نعمتك وخائفين من عذابك ونقمتك. اللهم فأسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خرجنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين ألجأتنا المضايق الأعرض وأجأتنا المقاحط المجدبة وأعيتنا المطالب المتأثرة وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة. اللهم انصر علينا ضيفك وبركتك ورزقك ورحمتك واسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تثبت بها ما قد فات وتحيي بها ما قد مات نافعة الحياة كثيرة مجتنى تروي بها القيعان وتسيل البطنان وتستورق الأشجار وترخص الأسعار إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تشاهدنا في سرائنا اللهم إنك تشاهدنا في سرائنا وتطلع على ضمائرنا وتعلم مبلغ بصائرنا. أسرارنا لك مكشوفة وقلوبنا إليك ملهوفة. إن أوحشتنا الغربة آنتنا ذكرك وإن صبت علينا المصائب لجأنا إلى الاستجارة بك. إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت ثقتنا في كل كرب ورجاؤنا في كل شدة. فكم من نعمة قل لك بها شكرنا، وكم من بلية قل لك بها صبرنا، وكم من خطيئة ارتكبناها فلم تفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، ويا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا، نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الطاغين، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم اعلموا عباد الله أنه يسن في مثل هذا الموقف أن تقلبوا أنديتكم اقتداء بفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم، تفاؤلا بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث، وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأنزلنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا.